يعني لا تفضل لهذا. طيب المهم الآن، هل هذا السبب وهو أن النار تحضر ما ألقي فيها حصل له تأثير بالنسبة لإبراهيم؟ لا. إذن الأسباب غير مؤثرة بنفسها، بل بما أودع الله تعالى فيها من القوة. أجمعنا يا أخ أرغاد؟ أجمعنا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.